هل إذا جامع المحرم زوجته تكون الفدية على الزوج أم على الاثنين؟ إذا كان قد أكرهها فالفدية عليه هو، عليه وعليها، على القول بأن عليها فدية. أما إذا كانت مطاوعة فالفدية فديتها عليها وفديته عليه، إذا كانت مطاوعة يعني موافقة. نعم. لقد ذكرتم فيما مضى أن المحرم يغتسل في آبار علي، فهل يتلفظ بالنية أم تكون النية بالقلب؟ لا، ما قلنا أن المحرم يغتسل في آبار علي، ما قلنا. الخسائر فهم خطأ. نقول الاغتسال يا إخوة حيث يتيسر لك. الاغتسال للإحرام ليس واجبا وإنما هو مستحب، ففي أي مكان يتيسر لك الاغتسال اغتسل، هنا في الفندق، في السكن، في الدار، في أي مكان يتيسر لك الغسل اغتسل وتحرم. لبس المخيط، لبس يعني التجرد من المخيط ولبس الإحرام لا مانع أيضا أن تلبسه من الفندق أو من السكن، لكن النية، نية الدخول في النسك من الميقات إذا حذيت الميقات ووصلت إليه. نعم. هل يجوز للحاج المتمتع أو القارن أو المفرد أن يصوم من أول شهر ذي الحجة إلى يوم التروية؟ لا، ليس له ذلك. أولا المفرد ليس عليه صيام لأنه ليس عليه هدي، لكن الهدي على المتمتع والقارن. وأنت تصوم من الوقت الذي تدخل فيه في الإحرام، فإذا أحرمت بالعمرة، إذا أحرمت بالعمرة مثلا من يوم الغد، عمرة التمتع أحرمت بها من غد، من الغد مثلا يوم الثلاثاء، لك أن تصوم لأن العمرة سبب إلى الحج ومتمتع بها إلى الحج، يجوز الصيام على الصحيح إن شاء الله. كذلك لو أحرم الحاج بالحج والعمرة غدا قارنا له أن يصوم الثلاثة أيام وهكذا. نعم. لا نكمل الأسئلة إذا كان فيها خلصت. نعم. قل. ما تقدر تمسك الوضوء. أي. اسمعوا يا إخوة، الإنسان الذي به سلس بول أو سلس ريح، يعني لا يستطيع أن يملك نفسه، يعني السلس باستمرار، يتوضأ عند إرادة العبادة، إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يطوف يتوضأ، فإذا نزل منه شيء بعد دخوله في الصلاة أو في الطواف فلا حرج عليه، هذا إذا كان به سلس. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع. ويقول النبي الله، ويقول الله عز وجل أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما في وسعه. هذا كالحائض كالمستحاضة التي يكون معها الدم باستمرار، تتوضأ لكل صلاة وتدخل في الصلاة، ولو خرج منها شيء في أثناء الصلاة صلاتها صحيحة. ها؟ يعني عند الوقت إذا قرب الوقت على العموم إذا قرب، يعني إذا أردت الدخول في العبادة توضأ، والأحسن أنك تتحفظ تعمل حفاظة. أي نعم. إذا قرب الوقت. نعم. ها؟ لحظة. نعم. لا، خلي واحد واحد، سؤال سؤال. أما عندكم أنتم المالكية الشرط لا ينفع، عند المالكية أنتم من بلاد المغرب ولا لا؟ أنتم من بلاد المغرب، كلكم المغرب، الجزائر كلهم، نحن يعني نسميهم المغرب. الاشتراط يا إخوة ورد به النص كما في حديث ضباعة بنت الزبير، حديث صحيح. والفرق بين النسك الذي اشترطت فيه والنسك الذي لم تشترط فيه أنك تقول عند الإحرام لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، فإن حبسني حابس، تشترط على ربك، فإن حبسني حابس فمحلي من الأرض حيث حبستني. الفقهاء رحمهم الله قالوا ينفعه الشرط الذي نجازها ذلك، قال ينفعه الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. السؤال الثاني. لحظة. السؤال الثاني. نعم. عجوز. لا هذا لا يسمى إزار يا أخي الكريم، هذا لا يسمى إزار، الإحرام زايد يعني تحت الإزار. لماذا يجعله تحت الإزار؟ ليمنع التسلخ يعني؟ لا، يشد الإحرام، يشد الإحرام حتى ولو يعني شده ب يعني مساكات أو بحزام، يشد الإزار يعني الذي يتزر به يشده حتى ولو كان بكمر أو بحزام أو بشيء آخر، ولا يجعل خرقة، لأن هذه يعني ما وردت بها السنة. نعم يا لحظة خلي الأخ يسأل الآن. نعم. يرجم عنها المعذور. لا ما في فدية، لا ليس فيه فدية، المعذور يرجم عنه وليس فيه فدية. سؤالك الثالث لحظة. نعم. نعم اسمعوا يا اخوان، الحجاج كل واحد عنه هدي، الحجاج المتمتع والقارن كل واحد عنه هدي مستقل، حتى ولو كان زوج وزوجة او سبع بدنة، يعني شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. نعم. ايوه جيت من المدينة، جيت من جدة. أيوة جدة المدينة. سمعتم الأخ سؤال هذا، هذا يحصل كثير لبعض الحجاج، يقول أتينا من البلاد محرمين ونزلنا في جدة على أساس أنهم يذهبون إلى مكة، فالتفويج أعادهم إلى المدينة. أنتم يا إخوة تبقون بإحرامكم، تبقون محرمين بإحرامكم، والله يعني يساعدكم ويعينكم على هذا البقاء على هذه المدة، يعني تبقون تصلون في المدينة وثم تذهبون إلى مكة بإحرامكم، لا تحلون الإحرام، لا تلبسون المخيط ولو طالت المدة، لأن الناس قديما كانوا يأخذون بالإحرام يا إخوان شهر على الإبل. من حل الإحرام يخير بين واحد من ثلاثة أمور، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة، واحد من الثلاثة. يعيد الإحرام. نعم يعيد الإحرام. نعم لأنه محرم حكما أصلا. نعم حجيت على إيش؟ عن الغير. إيه؟ نعم. ما خصها يعني زيادة النبوي. كل النسك لها. كل النسك أنت تنوي النسك عنها. تنوي النسك عنها نية، النية كافية، إنما الأعمال بالنيات. فأنت تنوي من الإحرام نية النسك عن والدتك. نعم. أنا هنا الحج. عندي 2000 ريال. ها. ومش على بلدي موصلة على 50 صباح. ونشد الهدي ده ونشد المكمل. ايش قال؟ ما عنده نفقة الهدية. ما تكفي يعني. لا صوم. انت تريد تمتع ولا قران؟ انت تريد تمتع؟ اي ما تصوم ان شاء الله 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت الى بلدك. نعم. اي لا ما يطوف وداع، طوف وداع على الحاج بعد الفراغ من اعمال الحج. نعم. في نفس السياق نفس السؤال عن المغرب العربي. نعم. المغرب العربي استعلى الاحرام. نعم. شارد المدينه. نعم. بعد الحجاج يعني ديار علي. نعم. ام يحرم من هنا؟ لا يعني يحرم من ابار علي، لكن هو الان بعد ما علم الحكم يعود الى الاحرام. بعد ما علم الحكم يعود إلى الإحرام وعليه الفدية عن لبس المخيط. لكن انتبهوا لشيء، انتبهوا لمسألة ونبهكم. لحظة ما سألوا نبه عليها وهو الإخوة الذين حلوا الإحرام ولبسوا المخيط الذين أتوا من المغرب وإلى المدينة. أقول إن كنتم إذا كنتم لا تعلمون الحكم وأن هذا الأمر لا تعلمون أنه ممنوع أنه محرم عليكم لبس المخيط فأنتم تعذرون بالجهل، لكن إذا كنتم تعلمون أن لبس المخيط محرم ولبستم فعليكم واحد من الأمور الثلاثة. لا ما هو كذا، تعلمون الحكم الشرعي يعني هل المحظور المخيط محظور على الحاجة وما هو محظور. أنا أعلم هذا.